السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تعالى كتاب الأدب المفرد. تذكرة بسيطة كده، طبعا إحنا ندرس كتاب المفرد هم البخاري، عبارة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في آداب مختلفة تتعلق بالمسلم. ليه؟ لماذا ندرس هذا الكتاب؟ ولماذا اخترنا هذا الكتاب؟ نتأدب بأدب الإسلام، نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الآداب والأخلاقيات والصفات التي ينبغي أن تكون فينا فنعمل بها. خلاص، المرة اللي فاتت تفتكروا كلامنا في كذا نقطة مهمة جدا. أتمنى إن شاء الله إن يعني أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يكون يسر لكل واحدة فينا أن هي تعمل يعني بما تعلمت في المرة السابقة. اتكلمنا عن التيسير وعدم التعسير، واتكلمنا عن الغضب، ويعني أفضنا في الكلام في مسألة الغضب والوقاية منه وعلاجه. كلام مسألة مهمة كتير محتاجينها كلنا إن شاء الله تعالى بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن أول حاجة، نتكلم عنها أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التبسم، أو باب التبسم. باب التبسم، الحديث قدامنا أو الأثر عن جرير قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. طيب، جرير هو جرير ابن عبد الله صحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان جرير قد أسلم متأخرا، يعني أسلم بعد، أو هذا الحديث قاله، أو هذا الأثر يعني قاله بعد نزول سورة المائدة كما قال العلماء. هنا بيوضح لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يعني يقول أنا من أول ما أسلمت، من بداية إسلامي، كل من النبي صلى الله عليه وسلم يشوفني يبقى متبسم. تخيلوا، يعني كل ما ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه كده، وهو يشوف جرير رضي الله عنه يتبسم صلى الله عليه وسلم، يعني مبتسم ايه دائما في وجه جرير رضي الله عنه. ده يدلنا على ان هذا كان من سمت النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عندنا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مني، عندنا احاديث كثيره تدل على هذا الامر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التبسم، كثير التبسم. ها، في فرق طبعا بين الضحك والتبسم، واحنا هنذكر ده في الاحاديث اللي جايه. طيب، نذكر هنا معنى التبسم. يعني ايه تبسم؟ يعني ايه البسمة؟ اهل اللغة قالوا ان التبسم مبادئ الضحك. يعني ايه مبادئ الضحك؟ يعني بداية الضحك. طب ايه هو الضحك؟ الضحك كما قالوا هو انبساط الوجه حتى تظهر الاسنان من السرور. عارفين يعني ايه انبساط الوجه؟ اقولها لكم بقى بالمعنى بتاعنا المصري البسيط، لما اقولك ايه افرد وشك كده، يعني بقاش فيه كرمشة وشي، يعني ايه ملاح مفهرة، لا، في انبساط في الوجه، ويعني الابتسامة بتتسع فبيظهر ايه الاسنان، ده الضحك. وكمان عندنا فرق بين الضحك والقهقه. ايه الفرق بينهم؟ زي ما قلنا كده، الضحك بتظهر ايه الاسنان من السرور، خلاص. لكن لو الصوت الضحك ده عالي بحيث ان هي ان يعني الصوت ده يسمع عن بعد، ده يسمى قهقه، نقول ده ايه ده بيقهقه بقى. طب لو الصوت كان مش عالي يبقى اسمه ضحك. ده الفرق بين التبسم والضحك والقهقه. طيب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور ما هو؟ انه صلى الله عليه وسلم كان دائم التبسم. صلى الله عليه وسلم كان دائم التبسم. في حديث يؤكد لنا هذا المعنى، الحديث في السلسله الصحيحه اخرجه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك لك صدقه. يعني ده كان فعل النبي. هنا جريح بيحكي يقول النبي كان دائما يتبسم في وجهه. اما الحديث المعنى بيوضح لنا بقى هذا التبسم ما فائدته، ما علته، ما الذي يعود منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. دي صدقات، تخيلوا، يعني صدقات سهلة جدا وبسيطة، هي بس ابتسامة، هي ابتسامة نرسمها على وجوهنا، نبتسم وعارفة تنبسط الملامح كده، نفرد كده ملامحنا ويبقى فيه شيء من البشر على الوجه بحيث اللي يشوفك يستبشر، ما يبقاش فيه يعني تكشير واكفهرار وغضب دائم، لا ده مش خلق المسلم ولا هدي المسلم. لو احنا كده نحاول نعالج نفسنا من هذا الداء، لان ده شيء سيء، احنا كده بعيد عن الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كثير التبسم، كان يغضب صلى الله عليه وسلم ويحمر وجهه، ولكن غضبه كان لله عز وجل، مش بقى على كل يعني صغيره وكبيره غضب وتكشير وعبوس وجه واللي يشوفنا يبقى خايف مننا، لا ليس هذا هو الهدي، ولكن الأصل أن المسلم يرسم على وجهه ابتسامة. وسبحان الله، يعني اللي بيعتاد على هذا الأمر بيلزمه، يعني أنت لو عودتي نفسك أن أنت دائما مبتسمة تلزمي هذا الأمر، كان بيبقى صفة لازمة ليكي حتى وأنت في عز يعني آلامك أو أحزانك، حتى لو أنت زعلانة ومتأثرة وعندك مشاكل، ولكن إذا اتبعتي الهدي ويعني عودتي نفسك على هذا الخلق هو التبسم، فعلا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذا سمتا لك. ولما نفتكر بقى ونستحضر الأجر ان دي صدقات، صدقة كل يعني التبسم ده صدقة، ها، وكل ما تتبسمي في وجه يعني الأسرة مثلا، الزوج، الأولاد، الصديقات، الأخوات، الأقارب وما نحو ذلك، كل دي صدقات. فلما نستحضر الأجر حتى الواحد يبتسم هو ايه، هو سعيد، ده حسنات مش اي حاجه، مش اي شيء، هو هدي وفي نفس الوقت كمان ايه، صدقات. وطبعا احنا عارفين ان الصدقه لها اثر عظيم في حياه المسلمين. طبعا نستفيد من هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وانبساطه الى الناس، وايضا يوضح لنا هذا الحديث فضل جرير رضي الله عنه وارضاه، جرير ابن عبد الله. طيب الحديث اللي معنا بعد كده يا بنات، على طول ندخل على باب الضحك، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. في رواية أخرى لهذا الحديث لا تكثر الضحك، يعني عندي رواية أقل الضحك ورواية تانية لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. طيب بعد ما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التبسم، وبعد ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسمنا في وجه الآخرين صدقة، نتكلم بقى عن الضحك. إناس ممكن تقصدي الحديث اللي أنا كنت ختمت بيه المرة اللي فاتت، حديث عائشة رضي الله عنها. لا معلش، معذرة، هو أنا لما رجعت بقى للمنهج وللمقرر عليكم لقيته مش مقرر، خلاص اللي عايز يقرأ ممكن يقرأ، ولكن هو مش مقرر علينا، فاحنا نلتزم بالمنهج اللي هو يعني مقرر علينا في المعهد، خلاص، معذرة ده كان خطأ مني. حتى انا كنت يعني قرأت بدايته وقلت لكم المرة الجاية نشرحه، فخلاص لا احنا يعني مش هنلتزم دي كمنهج يعني معنا، ولكن زي ما بقول لكم كده بالضبط، معنا حديث ابي هريرة في باب الضحك، والحديث ده حفظ، الحديث اللي معانا ده حفظ حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك أو لا تكثروا، في رواية أخرى لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. طيب أقل أو لا تكثر يعني قلل من الضحك، الضحك زي ما قلنا ضحك يعني إيه، انبساط الوجه مع ظهور الأسنان، وبيبقى بصوت ولكن يعني مش صوت عالي أوي، لكن مسألة أو إن كان القفاها، لو حتى وصل للقفاها ما كله يدخل في مسمى الضحك، مسألة إن الإنسان يبقى كثير الضحك، كثير المزاح، على طول يضحك ويقول نكت ويضحك اللي حواليه ويقعد يضحكوا، وفي ناس كده، في ناس كده طبعا سبحان الله، في ناس مفرطة أوي في الأمر ده، يعني تضحك كتير جدا جدا وكل حياتها طول تضحك، وفي ناس تانية عندها يعني لا الأمر عكس تماما، عندهم الامر ده قليل، مسألة الضحك او التبسط او المزاح، وفي نفس الوقت لما حد يضحك في البيت اللي خبر خير الله ما جعله خير، يا ترى يحصل ايه، يعني اذا ما كنت يمصيبها تحصل، كل دي عادات خاطئة عندنا مترسخة في النفوس، سبحان الله يعني كثير من يعني احنا عشان للاسف التربيه والنشأة مأثره برضه في الانسان، فتلاقي كتير من البيوت عندهم الامر ده، يعني ايه لما الناس تضحك كتير قالت خبر خير الله ما قالوا خير، طب ربنا يستر بقى على الضحك بالحكمه ده. طبعا ده خطا، وده ده يعني موروث سيء، مفيش ليه اي دليل ولا اي حاجه تقول لك ان اللي بيضحك كتير بتحصل له مصيبه سوداء، يعني نسال السلام والعافيه. لا احنا بنمزح وبنضحك، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا بقى للقدر المفروض يكون معانا في مساله الضحك، ما يبقاش كتير. هنضحك وهنمزح وكل حاجه، وفي تبسط وفي كده دعابه في البيت وفي جو طيب، ولكن ما يبقاش على طول بقى ايه اللي رايح الجاي ايه دي تاني ايه يعني حركه او نكته او ما اعرفش ايه، فكله عمال يضحك طول النهار والليل. لا طبعا ده بيعمل ايه؟ ده بيؤدي الى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قال فان كثره الضحك تميت القلب. مشكله كبيره جدا، تخيلوا اللي بيضحك كتير ده بيحصل ايه؟ قلبه بيموت. يعني ايه يموت؟ عارفين يعني الميت ده بيبقى ايه؟ الميت ده خلاص لا ينفع نفسه ولا يدفع، يعني لا يجلب لنفسه نفع ولا يدفع عن نفسه ضر، حاجه كده ميته. وكما قال العلماء في شرح هذا الحديث قالوا يصير القلب مغمورا في الظلمات، عارفين غرقان ظلمات. تخيلوا هو فعل بسيط نضحك وبنكتر من الضحك، ولكن اثره كبير وسيء، يؤدي الى قسوه القلب، يؤدي الى قسوه القلب. يعني هيؤثر على ايه بقى؟ هيؤثر على عباداتك، هيؤثر على خشوعك، هيفرق معاك كتير جدا. ان ما كانش يميت القلب هيمرض القلب. ولكن سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يعني الحديث ده من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من البلاغيات العاليه جدا التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كثره الضحك تميت القلب. طب يعني ايه فعلا؟ كما اخبر النبي الانسان اللي هو يكثر الضحك وعلى طول يضحك يضحك يضحك قلبه ياتي عليه وقت ويموت، ما بتبقى مراحل بقى، قلب يمرض وبعدين يموت. يموت يعني لا ينفعه موعظه ولا يؤثر معه نصيحه، ما فيش خالص، قلب ميت. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى ننتبه لهذا الامر. وان كنت يعني لا اظن ان هو كتير عندنا احنا، يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى يا رب يهدينا ويصلح حالنا كمسلمين، نستشعر الام الامه خصوصا في الاونه الاخيره في الظروف اللي بنمر بيها دي يعني منذ عدة سنوات. أظن يعني مسألة الضحك أو كثرته يعني أظن هذا الأمر ليس يعني أكيد أنتوا فاهمين يعني، ولكن على العكس الإنسان سبحان الله في أغلب وقته يعني يشعر بالهم ويشعر بالحزن، لأن يعني ألام الأمة وألامنا اللي احنا عايشينها مش عارفين سبحان الله يعني نجدها يعني من أين ولا من أين، يعني كثيرة جدا فلاحقة. والله سبحان الله فعلا، كان على المستوى الشخصي او على المستوى العام، ايه اللي فرح؟ ايه اللي ضحك؟ بس في ناس تانية بتضحك، في ناس تانية لسه ايمان بتضحك وبيكثروا من الضحك وقاعدين قدام المسلسلات والمسرحيات والبرامج الكوميدية، البرامج اللي هي كلها ضحك وعمالين يضحكوا. ما هو ده اصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دي كثرة الضحك، النبي قال قللوا منها. بس في ناس قاعدة كده اهو عشان تضحك وبس ساعتين ثلاثة متواصل، ساعتين ثلاثة متواصل ده قدام مسرحية او برنامج وراها مش عارف ايه، وقاعدين يضحكوا. طب وبعدين هيؤدي الى ايه؟ موت القلب، الغفلة، هيؤدي الى الغفلة، الى القسوة، الى البعد عن الله عز وجل. فعل بسيط ولكنه مع كثرته يؤدي الى ما لا يحمد عقباه، ولكن لو وظف كما ينبغي ولو كنا على الهادي فبالعكس هذا شيء طيب، ويعني الدعابة والمزاح في البيت ده بيدي روح طيبة في البيت ما بين الآباء والأبناء، ما بين الأخوة، ما بين الأصدقاء، ولكن نتبع الهدي. وإحنا كل ده يا جماعة يعني بنشوف الآداب ويعني الإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها، مش عشان نحكيها وندرسها ونحفظ الحديث ونمتحن فيه، لأ عشان نتبع ونهتدي بهذا الحديث. طيب الحديث ده نستفيد منه، هنطلع منه بفوائد مهمه جدا. الفائده اللي هنتكلم عنها اول فائده اهميه البحث عن ما يحيي القلب واجتناب اسباب موته او مرضه. يبقى الامر ده مهم جدا ان انا ادور وابحث عن الاشياء اللي تحيي قلبي، ما انا لازم احافظ على قلبي ده. هنا النبي وضح لي ان في حاجه معينه عملتها هتميت قلبي، فانا على طول اتجنبها وابحث عن ما يحيي قلبي، لأن حياة القلب هي أساس حياة الإنسان أصلا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر مهم جدا أنا أهتم بحياة قلبي وأبتعد عن الأشياء اللي بتسبب أمراض القلوب أو قسوة القلوب ومن ثم موت القلوب، نسأل الله السلامة من هذا. وأيضا الحديث يدل على أن يعني قلة الضحك هذا دليل على لما يكون هذا يعني الوصف في شخص أنه قليل الضحك يدل على أنه إنسان تقي، يدل على تقواه على ورعه على زهده في الدنيا. طيب الحديث اللي معنا بعد كده على طول حديث أبي هريرة أيضا اللي بعده مباشرة، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم برقم 191، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ثم انصرف وأبكى القوم. وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا. هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته على مجموعة من أصحابه. كلمة رهط ماذا تعني؟ كلمة رهط، كلمة رهط يعني الجمع ما دون العشرة، يعني أقل من العشرة، مجموعة يعني عدد من الرجال أقل من العشرة، ولكن يشترط أن يكونوا رجال ما تهمش أي امرأة، ده ما يطلق عليه الرهط. كانوا واقفين عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم النبي. هم كانوا بيعملوا ايه رضي الله عنهم وارضاهم؟ الحديث ده رهط مش حفظ. خلاص يا جماعة، يبقى احنا قلنا رهط يعني عدد اقل من العشرة وهم من الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خرج عليهم فلقاهم بيتكلموا وبيضحكوا يتذمروا فيما بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، قسم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يبقى ده يدل على أهمية المقسم عليه. الكلام اللي جاي ده مهم جدا، ولما يجي يحلف صلى الله عليه وسلم ويقسم بأي نوع من أنواع القسم يبقى كل ينتبه، ده الكلام اللي جاي ده مهم لأنه أقسم صلى الله عليه وسلم. نعم، وكمان القسم ده مش أي قسم. يعني إيه الذي نفسي بيده؟ يعني إيه؟ يعني اللي نفسي روحي بين يديه. يعني هذا القسم فيه تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، الإقرار بعبودية الإنسان وضعفه. أنا نفسي بين يدي الله عز وجل، لا أملك لها شيء، لا أملك لها نفع ولا ضر، لا ضلالة ولا هداية. ها، عرف التسليم التام، يا ربي أنا نفسي بين يدي، أنت العظيم سبحانك تتحكم فيها كيفما تشاء، وأنا لا أملك شيء لها ولا حول لي ولا قوة. هو ده معنى والذي نفسي بيدي، وفي إقرار بالعبودية والضعف، وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يفعل بها ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق لا يقول إلا صدقا، يعني الأمر مش محتاج إلى قسم. فيعني كيف الحال إذا أقسم صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ننتبه جدا للكلام اللي جاي ده، ننتبه جدا للأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي بعد القسم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم من إيه بالضبط؟ الأمور الغيبية التي تغيب عنكم، أمور الغيب، أمور الأمور التي تحدث بعد الموت، من أول الإنسان بيموت في قبره ومن مات قامت قيامته الصغرى إلى أن يبعث من قبره ويحاسب ويقف ويحاسب، وبعدين إما ثواب إما عقاب، الجزاء، الجنة، النار، كل هذه الأمور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعرفوا هذه الأمور الغيبيات التي تغيب عنكم، وبيحلف لو تعرفوا الأمور دي كان حالكم هيبقى إيه بقى؟ لضحكتم قليلا، كان الضحك ده هيبقى قليل جدا، مش هتقدروا تضحكوا أصلا. إذا كان إحنا بنقول أهو الواحد لما يعني من هموم المحيطة دي سواء في مجتمع الصغير أو المجتمع الكبير، يعني الضحك ده يعني ما بقاش سبحان الله، الأمور اختلفت كثيرا جدا، يعني أكيد إحنا بنستشعر هذا الأمر. فما بالك بقى بإيه الأمور اللي هي بقى المصير الإنسان، الحساب، الجزاء، البعث، النار وما فيها من أهوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمور، أوحى الله عز وجل بها إليه ويعلم تفاصيلها صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا ببعض منها. فلذلك هو يقول للصحابة لو أنتم عارفين كل يعني هذه الأمور بتفاصيلها كنت تضحكوا قليل جدا، وكان يبقى حالكم إيه بقى اللي يكثر عليكم إيه الغالب عليكم، كان يبقى البكاء، ولبكيتم كثيرا. ويستحق الأمر أن يبكى عليه، ده مصير، يعني ده سبحان الله ده مصير الإنسان، فما كانش هيبكي على ذلك خوفا من الله عز وجل وخوفا من عقابه. فعلى أي شيء هيبكي؟ هيبكي على الدنيا، هيبكي على مشاكله الشخصية، على همومه، ها هو ده اللي هيبكي بس، ويجي بأمر الآخرة والله ربنا غفور رحيم، ربنا رحيم قوي رحمته واسعة، ويقصر بقى ويستسهل ها ويعني يتساهل في أمور الدين عشان إيه هو عنده جانب رجاء يعني زيادة شوية. لا مش هو ده المطلوب خالص. احنا لما نكمل حديث هنعرف ايه هو المطلوب، ولكن ننتبه ما هي اسباب بكائي، ايه اللي بيبكيكي، ايه اللي بيصل بيكي الى حد البكاء. لو لقيت نفسك كل همك وكل حزنك يعني مقتصر على امر الدنيا واحوال الدنيا وبيتي واولادي وزوجي ومشاكلي وشغلي و و و، يبقى احزاني على نفسك كتير قوي قوي، وانتبهي لهذا الامر، لان الذي يستحق ان يبقى عليه وحالك مع الله عز وجل وتقصيرك مع ربنا سبحانه وتعالى وخوفك من عقاب الله عز وجل وخوفك من النار، هو الذي يستحق ان يبقى عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكيتم كثيرا ثم انصرف. النبي قال الكلمتين دول صلى الله عليه وسلم ومشي وسابهم. فايه اللي حصل؟ وابكى القوم، يعني هم الصحابه لما سمعوا كانوا بيتخيلوا كان حالهم ايه، كانوا بيضحكوا، كانوا بيتكلموا ويضحكوا مع بعض مبسوطين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام. انقلب الحال تماما الى بكاء، في روايات تؤكد ان هو بكاء كان بصوت، يعني تاثروا جدا من الموعظه، سرعه يعني استجابه وسرعه تاثر، قلوب حيه، قلوب نقيه فعلا متاثره بالموعظه، مش الواحد بقى يقعد يؤثر في نفسه ويجيب الموعظة كده من هنا ويقعد يقرا ويسمع كلمتين وبعدين ما عرفش يعمل ايه ولسه القلب يعني فيه قسوه. لا، هي قلوب متيقظه. فلما سمعوا الموعظه تاثروا وبكوا وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انصرف عنهم اوحى الله عز وجل اليه بامر، واوحى الله عز وجل اليه يا محمد، ها يناديه سبحانه وتعالى يا محمد لما تقنط عبادي، انت ليه بتيأسهم، يعني هذا قد يؤدي دين الى اليأس من رحمة الله عز وجل، واليأس والقنوط اضر على القلب من الغفلة. يعني هما كانوا في حال غفلة بيضحكوا وبيكلموا في حال غفلة عن ذكر الله، طيب ان يكون حالهم بقى قنوط ويأس خوف خوف شديد، فيوصل ايه ايه ده انا مش هيتغفر لي بقى، ده انا كده رايح جهنم حتى، ده انا مش عارف هيحصل لي ايه. كل هذه الامور ان ده حال سيء جدا مضر على القلب اضر من الغفله. فهي ربنا سبحانه وتعالى ارشد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بان هذا التيئيس وهذا يعني القنوط اللي ممكن يصلوا اليه هو يعني لن يفيدهم. شوفي هنا اسلوب استفهام جميل جدا، يا محمد لما تقنط عبادي، عبادي سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن لا يرضى لعباده أن يكونوا في حال القنوط والخوف الشديد واليأس من رحمته، لا أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أكثر من آية تتحدث عن النهي عن اليأس من رحمة الله عز وجل وتتحدث عن الرجاء في مغفرة الله، والحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. كل هذه الأمور لابد أن يكون في توازن في حياتك كمسلمة ما بين الخوف والرجاء. هنا في قوله يا محمد لما تقنط عبادي، يعني زي ما قلنا هنا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أصحابه ويبث في قلوبهم الرجاء عشان ما يحصلش إيه القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال، رجع لهم تاني بقى بعد ما انصرف عنهم وأبكاهم صلى الله عليه وسلم، رجع لهم تاني وقال لهم ثلاث كلمات: أبشروا وسددوا وقاربوا. أبشروا، أبشروا يعني إيه؟ أبشروا بقى بساعة رحمة الله عز وجل وبجنة الله سبحانه وتعالى. ويعني أحاديث الرجاء كثيرة جدا، فنظرنا في أبواب الرجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناها طويلة وكثيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالبشرى، يبث في أنفسهم روح الأمل والرجاء في الله عز وجل حتى لا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فبشرهم برحمة الله وبجنة الله ورضوان الله لعباده المؤمنين. وسددوا، ما المقصود بالسداد؟ سددوا يعني إلزموا طريق الاستقامة، استقيموا على أمر الله كما قال تعالى فاستقم كما أمر ومن تاب معك. الاستقامة على أمر الله أو اللزوم للسداد ده هيكون شيء ما بين الإفراط والتفريط، أو يعني الواحد يبقى مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى لا مفرط ولا مفرط. يعني ايه؟ مفيش غلو، مفيش غلو في دين الله، مبقاش عنده غلو بقى ويقعد يلزم نفسه بامور ليست من الدين والامور دي كلها، مبقاش في كمان جانب الخوف يغلب عنده، كل هذه امور ليست من السداد. ولا تفريط، مبقاش مفرط بقى ومتساهل في دينه ومتهاون في شرع الله وفي دين الله سبحانه وتعالى ويقع في معاصي ويقع في نواهي، لا مبقاش في تفريط ولا إفراط. يبقى هو ده، أيوه برافو عليك يا إيمان، بالظبط كده، ما يبقاش فيه غلو ولا استهانة دي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو ده السداد. يبقى هو في الأول بشرهم، إداهم رجاء على طول، جرعة إيه؟ اطمئنان، هم محتاجينها جدا لأنهم كانوا في حالة من الخوف. تخيلي بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كده، تخيل لو إحنا كنا بينهم وبنتكلم وبنضحك وبعدين نقول لهم لو أنتوا عارفين اللي أنا عارفه، لو تعرفوا اللي بيحدث في الأخرة ولا يحصل للإنسان من أول ما يموت، هتبكوا كثير جدا وهتضحكوا قليل. فيعني في رواية ثانية الحديث ده يقول ولا خرجتم في الصادات تجأرون إلى الله، لو كنت خرجت في الطرق دعاء وإيه عارفة استغاثة بالله يا رب أغثنا. بيصورون إيه حال الشخص اللي يعلم ماذا سيحدث في الآخرة من أهوال، واللي يعلم كيف هو يعني عقاب الله عز وجل وكيف هي شدته، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. ده في رواية أخرى الحديث تقول ذلك، خلاص مفيش حد ممكن هو يعني يتلذذ بمرأته او يشعر باي شيء بينه وبينها على الفراش، لو هو فعلا يعني هذا الامر يعلمه، الغيبيات دي الشديدة دي على القلب يعلمها، فحالهم كان صعب جدا. فعلى طول بيقعد امل وتفاؤل بوحي من الله عز وجل، فقال لهم ابشروا البشرى، ابشروا في بشريات كثيرة جدا، وفي يعني أحاديث كثيرة في الرجاء ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى ورحمته التي وسعت كل شيء وكل هذا. وبعدين قال لهم بقى إيه اعملوا إيه، بيرشدهم بقى يعني إلى ما يصلح دينهم، طريق اللي المفروض يسلكوه، سددوا يلزموا الاستقامة على دين الله عز وجل من غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا، قاربة كما قال العلماء اطلبوا الصواب بين الإفراط والتفريط، وإن عجزتم عنه فاقتربوا منه. الإنسان لو عجز فعلا هو يستقيم تماما أو عفا، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا مصداق قول الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم، قدر الاستطاعة حاول يقترب قدر ما يستطيع. فأصل قاربوا، هذا هو معنى يعني الثلاث كلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا أصحابه رضوان الله عليهم إلى ما فيه خيرهم وحياة قلوبهم في الدنيا والآخرة. أبشروا وسددوا وقاربا. طبعا نستفيد من هذا الحديث أمور هامة جدا. أول حاجة موعظة العالم لمن يكثر من الضحك وتذكيره بالله. يعني هذا الشخص اللي هو كثير الضحك، اللي عمال يضحك ويكاكر ويطهطه وكل حياته ضحك الضحك، لابد أن يعظ ويعني ينبه من هذا الأمر، يعني قد يصل به إلى البعد والغفلة التامة عن الله عز وجل. أيوة يا رقية، احنا قلنا يا حبيبتي سددوا يعني ايه، يلزموا طريق الاستقامة من السداد، الاستقامة على دين الله عز وجل. ووضحنا قلنا الاستقامة بتبقى من غير غلو ولا تهاون في دين ربنا سبحانه وتعالى، لا احنا نلتزم بأوامر الشرع كما هي، لا هنغلو على نفسنا ونلزم انفسنا بما ليس في الدين، ولا هنفرط ونقصر في الاوامر والنواهي. اتمنى تكون وضحت ليك يا رقية. طبعا يعني يا ريت فعلا الناس اللي هم بيقعدوا يقضوا اوقات طويله جدا امام المسلسلات والافلام وبعدين كمان مش بس كده، الناس اللي بتقعد مجالس كثيره للضحك والهزار، وفلان عمل وفلان سوى، ويقعدوا ايه يتريقوا ويهزروا بالساعات الطويله وضحك وضحك، فيؤدي الى ايه؟ زي ما قلنا في الحديث اللي قبله، كثره الضحك تميت القلب. طبعا ايضا يتضح لنا من الحديث استجابة وسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم ورقة قلوبهم، قلوب رقيقة فعلا سبحان الله، والورع وبكاؤهم من خشية الله سبحانه وتعالى. تأثروا فورا، تأثروا بموعظة سابقه ويعني حزنوا على حاله. ومما الشيء اللي نستفيده أيضا من الحديث، من فوائد الحديث، سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضل الجمع بين الخوف والرجاء. مهم جدا مسألة الخوف والرجاء، لابد ألا يبقى جانب على جانب. على قدر رجائك ربنا سبحانه وتعالى في رحمته ومغفرته، على قدر خوفك من الله عز وجل ومن عقابه إن قصرت. لأن لما يبقى جانب على جانب بيحصل خلل، كما قال العلماء أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، يعني لازم يكون في توازن. لو غلب أحدهم، لو في حاجة يعني جناح أثقل من الثاني هيقع، مش هيقدر يطير خالص. فكذلك المؤمن في حياته محتاج لإيه؟ لخوف ورجاء، وألا يطغى ذلك على هذا. وكلما كان كذلك، كلما استقام على دين الله سبحانه وتعالى واستقام على أوامره. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب جديد خالص، باب إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. طب يا ترى يعني إيه العنوان ده ويعني إيه الكلام ده؟ باب اللي معانا عندكم برقم 111 على 127. هنشوف الحديث أو الباب ده بيتحدث عن إيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. يعني إيه الكلام ده؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان يكثر من الحديث، رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك هو في بعض الأحيان ربما كان يقول هذا، ما يقولش بقى إيه قال رسول الله، لا يقول إيه حدثني، يعني حديث اللي أنا بقوله لكم ده أيا كان الحديث، يقول حدثني أهدب الشفرين. هو النبي بيتكلم بقى عن وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، يصف النبي صلى الله عليه وسلم. أول وصف ليه اللي هو أهدب الشفرين. يعني إيه الشفرين؟ يعني إيه أهدب الشفرين؟ أهدب الشفرين يعني طويل شعر الأجسام، عارفين الجفن؟ الرموش، يعني رموش العين، رموش عين النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني طويل شعر الرموش، رموش العين، اللي هما الشفرين، غزير، غزيرهما. كانت رموشه صلى الله عليه وسلم طويلة بغزيرة صلى الله عليه وسلم. ده كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إيه الشفر اللي هو إيه الجفن. طيب الوصف الثاني قال أبيض الكشحين. يعني إيه الكشحين؟ يعني الخصرين، في منطقة الخصر، الوسط كده اللي عندنا ده من يمين والشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، يصف يعني إيه لون النبي صلى الله عليه وسلم، أبيض الكشحين اللي هي منطقة الخصر. طيب الوصف اللي جاي بقى اللي هو باسم بعنوان الباب واللي هو مهم جدا ننتبه ليه: إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني شديد الحركة، قوي الأعضاء، غير مسترخٍ في المشي. فاهمين يعني إيه؟ عارفة لما الواحد يمشي كده حتة واحدة مستقيم، فرد صدره كده، ها، ويعني جسمه كله في اتجاه واحد، مش ماشي مسترخي بقى إيديه في ناحية وظهره في ناحية وماشي كده مرخرخ، يعني سبحان الله من الضعف. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي في مشيته، يعني قوي الأعضاء. صلى الله عليه وسلم. دي نقطة مهمة، يعني احنا مع الأسف مع الوهن والضعف وعدم الاهتمام بالصحة، فالواحد يحصل ايه؟ ممكن فعلا يعني يمشي كده ماشي المسترخي اللي هو ايه؟ عارفين اللي مش قادر، وموطي كده وظهره منحني. ده حتى دلوقتي يعني احنا موجود في سن الشباب برضو، ما كبرناش قوي ولا عجزنا يعني، الا ان يعني كثير بيمشي المشي دي. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصفه، شوفي يقول لك اذا اقبل اقبل، يعني هو جاي كده، جاي كل جسم مستقيم صلى الله عليه وسلم، وهو راجع كده كل جسمه ايه قطعة واحدة مستقيم صلى الله عليه وسلم، مفيش ايه كل حاجة في ناحية، مش مسترخي الاعضاء، لا، صلى الله عليه وسلم كان مستقيم البنية قوي الاعضاء. فكان ماشي كده ايه، عارفين الفرق يعني فردة الجسم والصدر كده صلى الله عليه وسلم. ده كان ابو هريرة بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاوصاف. ثم قال: لم تر عين مثله ولن تراه. يعني بيقول ايه بقى، يعني انا يعني عيني ما شافتش مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الهيئة، في البياض والنقاء، وفي قوة البدن، كل الصفات الجميلة كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انا مش عيني ما شافتش زي، ومش هتشوف، ما فيش زي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول ابو هريرة رضي الله عنه، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يعني في برضو عندنا عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسن خلقا صلى الله عليه وسلم. طيب في فائدة هنا، ممكن يتساءل اي حد عن ارتباط التبويب بكتاب الادب، يعني عنوان الباب ده، شوف عنوان الباب حتى تحس ان هو عنوان غريب شوي، باب اذا اقبل اقبل جميعا واذا ادبر ادبر جميعا. طب ايه علاقة ده بكتاب الادب؟ احنا نتكلم عن ايه في الادب المفرد؟ زي ما قلنا في بداية المحاضرة النهاردة بذكركم ان احنا بنتكلم عن اداب وارشادات وتوجيهات عشان نلتزم بيها عن بينا، خلاص. فهنا ايه علاقة ده، علاقة هذا العنوان او هذا الحديث بكتاب الادب؟ فالاجابة عن ذلك، لعل الامام البخاري اراد ان هو يبين الادب النبوي في الاقبال والادبار، يعني انت رايحة وانت جاية في اداب، تخيلوا. يعني انت جاية كده وانت رايحة كده، في اداب نبوية تلتزم بيها وتفعليها، وما فيهما من شدة الحركة. اهي بقى الاداب دي، شدة الحركة وعدم الاسترخاء، وهذا اقوى الطاعات. فعلا سبحان الله، الانسان لما يبقى كده قوي الدنيا وفارد، عارف يقول لك ايه، صالب عوده كده، يعني فارد نفسه كده وقوي في حركته، مش مسترخي، ده بيكون اقوى في الطاعات. حتى انت لما بيكون عندك قوة بدنية، او زي ما بنسميها لياقة بدنية، لا ممكن تحصل عليه بايه، شوية رياضات كده، بعض التمارين الرياضية اللي ايه تؤدي الى قوة البدن ونشاطه، ويعني استقامة العود، ما بقاش الانسان كده ايه، يا ظهري، يا ركبي، يا دراعي، زي ما يعني ده حال اكثر النساء للاسف، كله بيشتكي من كل حاجة، يعني مشكلة كبيرة، مشكلة لابد ان احنا نهتم شوية صحتنا، ان ده هيؤدي الى ان الانسان يكون قوي في طاعته. وعندنا حديث في صحيح مسلم بيوضح لنا الامر ده كويس جدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. هنا يعني مسألة ايه، القوة. وان كان العلماء تحدثوا في مسألة المؤمن القوي، هل هي القوة في الدين ام القوة في البدن، ونقول بقى ان المعنى واسع يشمل الامرين، وده فعلا الانسان يستشعره. يعني انت لما بتكون صحتك كويسه اكيد بتبقي قادره انك تقومي بالطاعه، تقدري يعني تصلي كما ينبغي، مش قادره مش تقعدي بقى تصلي لك ركعتين بعدين تقومي قاعده ركعتين اللي بعدهم، وكل السنن وانت قاعده زي لو صليتي سنن اصلا، ومش قادره تقومي للقيام عشان جسمك متكسر وتعبانه، ومش قادره حتى تقومي لخدمه بيتك وزوجتك اللي هم يعني واجباتك امام الله عز وجل، ها عشان انت مش قادره، دراعك تعبك، لا مش عارفه ركبتك، مش قادره تمشي، لا مش قادره تخرجي لطلب العلم مثلا عشان على طول مهدوده ومرهقه. طبعا اكيد فعلا انا عارفه ان الحاله النفسيه بتؤثر على الحاله الصحيه، ده اكيد، ولكن احنا لا نستسلم، يعني قدر المستطاع لا نستسلم لمثل هذه الامور، لان احنا لو سيبنا نفسنا متاثرين بحالتنا النفسيه فبالتالي حالتنا الصحيه تعبت، وبعدين يعني كده ماشيين في طريق مسدود. الواحد يحاول ان هو يدفع عن نفسه الحزن قدر المستطاع، يصبر ويرضى بأقدار الله عز وجل، وياخد الامور بصدر رحب، ويعلم ان الابتلاءات اللي بيبتلى بيها ده يعني استطفاء من ربنا سبحانه وتعالى، وخير اراده الله عز وجل له. لما الواحد يستشعر كل هذه الامور اكيد معنويات نفسيته بتبقى افضل. يعني هو سبحان الله، يعني زي ما اقول لكم كده، فعلا الاستسلام للاحزان والمشاكل طبيعي جدا ان هو يؤثر على البدن، وكثير من الامراض بتاتي من الاحزان، يعني الامراض الصحيه زي ما انت بتقول بتاتي من الامراض النفسيه، فعلا دي حقيقه نقر بها ونعترف بها، ولكن نحاول ان نبعد عن انفسنا الهموم والاحزان. عندنا احاديث صحيحه، ادعيه الكرب، ادعيه الهم، نذكرها ونكثر منها، ونكثر من الاستغفار والدعاء أن يكشف الله عز وجل عنا البلاء. يعني نعم نحزن لأحوال الأمة ولما يحدث في كل بقعة من بقاع الأرض المسلمين، ولكن هذا الحزن لابد أن يكون إيجابي، يعني يؤدي لي أن أنا أقوي نفسي في ديني عشان أقدر بقى أثبت في المحنة الجاية دي، وأقوي نفسي عشان أقدر أربي أبنائي وأذكرهم أن يعني فلاح الأمة ونجاحها متوقف عليهم وعلى أن هم ينهضوا بأمتنا ويجهدوا في سبيل الله بعد كده. كل ده محتاج همة عالية، محتاج صحة خلاص، يعني هو محتاج فعلا الناس عندها صحة كده ومصحصحة مركزة، مش مسترخية ومهمومة وتعبانة ومغمومة إلا يحصل في الآخر. يعني هذا طريق ليس يعني اخره ليس بجيد ابدا، ولكن لابد شوفي اداب النبي صلى الله عليه وسلم في اقباله وادباره. احنا ليه بنذكرها هنا او ليه بتذكر في باب الادب؟ عشان احنا كمان نمتثل بها، وزي ما قلنا عشان يحصل لك هذه الهيئه فعلا في مستقله في مشيتك وانت رايحه وانت راجعه، ده يستلزم صحه كويسه، لياقه كويسه، كل ده هيستلزم منك اهتمام بنفسك وعدم تقصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش من بعد ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم من الأحاديث، يعني ممكن كنا ناخد حديث تاني بس أنا خلينا كده مركزين في القدر اللي احنا خدناه النهاردة بإذن الله تعالى، وعشان برضو نتكلم مع بعض شوية. أول حاجة عايز أسمع منكم الفوائد اللي استفدناها النهاردة، ولو في أي سؤال أو استفسار أو شكوى مع بعض كده إن شاء الله ربع ساعة كده ولا حاجة عشان نخرج بالفائدة من هذا المجلس. ها يلا بقى قولوا لي استفدتوا ايه من احاديث دخلنا اليوم، اللي كانوا مركزين يقدروا يجاوبوا. نعم جزاك الله خير يا غالي ربنا يكرمك، جزاك الله خير يا امام صلى الله عليه وسلم. طب يا امام يبقى نبتسم بقى احنا كمان، كتير من التبسم بعرف ان هي صدقات. جزاك الله خير يا اسماء ربنا يكرمك، فعلا يجتهد في الضعف الطاعات مهما كانت الظروف، الاقلال من الضحك. نعم ننتبه بقى للامر ده، يعني ايه اللي بيضحك بقى كتير ما يضحكش كتير. جزاك الله خير يا سهى برافو عليك، جميله جدا الجمله دي فعلا فعلا. الابتسام من شان المسلم عند السراء والضراء. نعم جزاك الله خير يا سهى، نعم صح يا غالي، قلة الضحك تدل على الورع والزهد، برافو عليك اللهم بارك مركزين، جميله جدا يا ايمان. التأدب بأداب الرسول في الاقبال والادبار. نعم الابتعاد عن امراض القلوب لأنها تنسى القلب. جزاك الله خير يا سماح، لا أسكت الله لك صوت، كثرة الضحك تميت القلب، برافو عليك يا غالي جزاك الله خير. ياسمين بتقول الله موجود في كل مكان وعالم بحال المؤمنين ويبشرهم دائما، بس في نقطة عايزين نقف عندها، الله موجود في كل مكان، هل يصح ان نطلق هذا على الله عز وجل؟ ايوه بعلمه سبحانه وتعالى، لكن اين الله؟ اين الله يا ياسمين؟ نعم انا طبعا بحاول اقرا كل كلامكم عشان كتر قوي عليا. ايوه هو في السماء سبحانه وتعالى، صح يا ياسمين كده؟ ايوه زي ما مريم بتقول اهي، وزي ما انت جاوبتي يا ياسمين، ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سبع ثوان. انا عارفه قصدك طبعا، انا عارفه قصدي، بس كان ممكن اقول اي ما تقصدش كده لكن وعديها، لكن لا دي نقطه مهمه عشان الجمله دي ما ينفعش تقال في حق الله عز وجل. الله جل معنا لسمعه وعلمه وبصره، ولكنه سبحانه وتعالى مش موجود في كل مكان، لان ده قول الضلال اللي بيقولوا ايه ان ربنا موجود في كل مكان. اكيد انتوا درست في العقيده او اكيد طبعا بسنه ثانيه صحيح، فعارفين الكلام ده كويس، جزاكم الله خير. ننتبه للغز، احنا طالبات علم فننتبه بقى ايه دايما، عشان كده انا وقفتك بس، وربنا يكرمك جزاك الله خير. نعم ابشروا وسددوا وقاربوا، حلو قوي يا ايمان جبتي لي الثلاث الفاظ، طب ما تقولوا لنا كده يعني ابشروا يعني ايه وسددوا يعني ايه وقاربوا يعني ايه، انتوا كنتوا اللهم بارك عليك. هو بصوا يا جماعه، بصوا يا ايمان ركزوا معايا، انا كل مره بقول لكم الحلو ايه ودراسه ايه. طيب انتوا فاتكم لسات او مش مركزين فيه، انا هنزل المقرر بتاعكم بالظبط في اللي احنا خدناه في القدر اللي احنا خدناه المشركات، هينزلوكم ان شاء الله تعالى فيما مضى من اول ما ابتدينا يعني لحد دلوقتي ايه الدراسه وايه الحفظ باذن الله. ايوه ابشروا برحمه الله ومغفرته. نعم لا افراط ولا تفريط، ده بالنسبه لايه؟ ايوه زي ما الام بتقول كده، الزاموا طريق الاستقامه دون افراط ولا تفريط، ده معنى، ده معنى ايه؟ ها ده معنى ايه؟ الايمان بتقوله ده والغالي قالته ده معنى ايه؟ الحديث الاخير اللي احنا خدناه دلوقتي ايه جزاك الله خير يا سهم، اللي هو في باب اذا اقبل اقبل الجميع عند حد، واللي قبيه برا ايه برافو عليك يا ايمان محمود. معناه في معنى سددوا، انا بس عايزاكم انا انتوا بتجيبوا لي المعنى ما قلتوش مندرج تحت انهي لفظه في الحديث، بس انا بلفت نظركم كده جزانا وايمان. ايوه معنى سددوا. طب قاربوا يعني ايه؟ عشان بس لو مش فاهمين هنوضحها تاني. مين تقول لي ايه في معنى قاربوا؟ اقاربوا نعم، هي تاكيد للسداد بس فيها طبعا معنى. ايوه يا رقيه، فاتقوا الله ما استطعتم. ان لم تستطيع ان تلزمي السداد كما ينبغي فايه اقتربي منه، اقتربي منه. ورعائق ممكن تكون كتير سبحان الله، فالانسان بيتقي الله، ولولا يعني هذا الامر ما كان انزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم طيب ممتازين، ربنا يبارك فيكم يا رب، ينفعكم بهذا العلم ويرزقنا واياكم العمل به. حد عنده اي استفسار او سؤال قبل ما نختم؟ طيب باذن الله تعالى القاكم على خير الاسبوع القادم. اتمنى ان انتم تذاكروا اول باول، نذاكر اول باول عشان ايه ان شاء الله يعني المهمه ما تبقاش يعني متراكمه، سهل علينا. والاحاديث جميله جدا وسلسه ويسيره، ويعني هي حياتنا اليوميه، يعني كلما كان التطبيق عملي بزنا اياك يا سماح، كلما كان الحفظ والتدبر والفهم طبعا اعلى بكثير، يعني مجرد لما بتطبق هتكون هين عليك جدا كدراسه. اتفضلي يا ايهان، عايزه تعرفي باب التبسم اللي احنا خدناه النهارده. يعني بصوا يا جماعه، احنا اول حديث خدنا اول ده خدناه كان ده التبسم، خلاص معاكم هو انا من الكتاب. اول حاجه خدنا اثر جرير قال ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت الا تبسم في وجهي. ده مش حب، انا مش بنحفظ الاثر خلاص، ده مش حب خلاص. يبقى احنا كده عندنا في باب التبسم هي مفيش حاجه حب، لكن طبعا في بقى في النص في الشرح لما قلنا تبسمك في وجه اخيك هو لك صدقه، يعني انا مش هلزمكم بيه، لكن احنا اكيد كلنا حافظينه خلاص. لسه في احاديث على فكره هتيجي في التبسم بعد كده قدام شويه، هيبقى في منها حاجه. طيب في باب الضحك الحديث الاول اللي احنا خدناه في باب الضحك حديث ابي هريره النهارده، يعني اللي هو اقل الضحك او لا تكثر الضحك ده حفظ. الحديث اللي بعده حديث ابي هريره برضه اللي هو خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من اصحابه، ده دراسه. اخر حديث خدناه النهارده في الباب الجديد اللي هو اذا اقبل اقبل جميعا، الحديث ده حفظ بس كده. امين يا رب، امين واياك يا رب، اللهم امين اللهم امين. ربنا سبحانه وتعالى يصلح احوالنا واحوالكم، ويفرج عنا وعنكم، ويذهب عنا الاحزان والهموم، ويهدينا للثبات ويعني عدم كثرة الضحك. نسأل الله الثبات والهداية.